بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله جل وعلا خير حمد وأوفاه حمدا متتابعا ما تتابع الليل والنهار، كلما حمده الحامدون وغفل عن حمده الغافلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن بارك في أقوالهم وأعمالهم، وممن بارك في أعمالهم، وأن يجعلنا مباركين معلمين الناس الخير حاضين لهم عليه، وأن يجعلنا ممن علم فعمل وعلم، إنه سبحانه جواد كريم. ثم إني في فاتحة هذه المحاضرة أشكر كثيرا لأخي الشيخ الدكتور محمد العدلة على هذه الدعوة الكريمة، حيث ابتدأها هو باتصال سريع ووافق عندي رغبة في أن ألتقي بمنسوب هذه الكلية العريقة التي أحبها الماضون ويحبها الحاضرون، فلها بأعضائها الأساتذة والمشايخ والطلاب، لها كبير الأثر في هذا البلد بخاصة وفي سائر بلادنا بعامة. فللجميع أيضا الشكر على هذا الحضور وعلى هذا التواصل، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع نافعا للمتكلم وللسامع. موضوع هذه المحاضرة جاء لإلحاح الزمن عليه، ومعلوم أن المحاضرات تناسب المقام والمقال، وهذه الكلية صلب موادها أو صلب تخصصها الفقه، وغيره فرع أو فروع عنه، إذا صح صح الباقي، وإذا ضعف ضعف الباقي، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذي حدا لهذا العنوان هو ما نراه اليوم من أن المتفقهة وطلاب العلم الذين يعنون بالفقه، سواء أكان من جهة درسهم للخلاف في الفقه، أو كان من جهة درسهم للخلاف في الأدلة والأحاديث، من أي مدرسة شئت، هؤلاء لا بد أن ينظروا إلى زمانهم وإلى هذا العصر نظرة تناسب مقام الجهاد الذي هو واجب على الجميع بحسب الاستطاعة. ولا شك أن طلب العلم الشرعي وبذل النفس في ذلك، وأن يكون طالب العلم قويا في ملكته، قويا في محفوظاته، قويا في فهمه لحدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك سلم الوصول للنتائج. فلا نتيجة لفقيه في هذا العصر إذا كان في بدايته مهزوز العلم أو ضعيف التكوين، أو كان قليل البضاعة والتقصير. وإذا كانت العلوم الشرعية الأصلية أو المساندة إذا كانت لها فنون وفروع، فالفقه كذلك. لهذا ذكر العلماء

أصول الفقه التي درسها. مثلا الحافظ بن حجر يرجح كثيرا بناء على أصول الفقه عند الشافعية، فإذا أتى المجتهد وأراد أن يقول رجحه الحافظ فيقال صحيح لكنه راجح نسبي وينظر فيه، قد يوافق عليه وقد لا يوافق. وهكذا غير الحافظ من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. هذه ليس المقصود منها عند طالب علم الفقه الاعتراض على العلماء، وإنما المقصود عند المتفقه أن يكون عنده دربة ليتصور العلم وكيف تعامل العلماء مع المسائل الخلافية وكيف رجحوا وكيف استدلوا إلى آخر ما هناك. هذه مسألة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم حيث درس الكتب التي تعنى بالفقه. المسألة الثانية أنك إذا رأيت كتب الفقه في المعاملات بخاصة وجدت أن ترتيبها جعل تصور المعاملات والعقود بأنواعها جعله تصورا ليس سهلا، وذلك لأنهم أولا لم يقسموا العقود إلى أقسام، وكان الأسهل على سيأتينا نتيجته إن شاء الله، كان الأسهل أن يقسموا العقود إلى أقسام، عقود لازمة من الطرفين كالبيع وما تفرع عنه، عقود جائزة من الطرفين كالوكالة ونحوها، عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. وهذا اللزوم في العقد هذا يسهل تصور كثير من الأحكام التي في داخل تلك الأبواب، فمبنى المعاملات على فهم العقد في منشأه وأصله. لهذا اجتهد بعض المعاصرين في أن يكتبوا ما سموه نظرية العقد وما أسموه المدخل إلى الفقه الإسلامي أو نظرية الفقه في المعاملات ونحو ذلك من الكتابات الكثيرة. وهذه خلاصتها أنهم يعيدون صياغة الفقه بعد أن درسوا وعرفوا ما عند العلماء فيما قرروه، لا يسترعون أمرا جديدا، ولكن درسوا وعرفوا ما قرر في كتب أهل العلم لأنها القاعدة والأساس، ثم بعد ذلك بدأوا في تخطيط تصور المسائل وبنائها. مثال ذلك، مثال آخر غير أنواع العقود، إذا نظرت الآن في كل باب يجد طالب العلم في المعاملات يجد التعريف، ثم يجد الأركان، ثم يجد الشروط وتفصيلات الكلام على هذه المسائل. وهذه التعامل معها من جهة العصر مهم، فكثير من الناس منع من مسائل وأفتى بعدم جوازها أو أفتى بجوازها إلى آخره بالنظر إلى تعريف العلماء للمسألة أو للباب. ومعلوم أن حركة التعريف في علم الفقه على مر التاريخ حركة التعريف اصطلاحية، ولهذا لا يسوغ لأحد أن يقول تعريف الإجارة شرعا كذا أو تعريف الشركة شرعا كذا، وإنما هي تعريف اصطلاحية. ويقول تعريف البيع اصطلاحا يعني على ما اصطلح عليه علماء هذا المذهب، تعريف الإجارة اصطلاحا، تعريف الشركة اصطلاحا. وأيضا التعريف يكون في اصطلاح أهل الفن المذهب الواحد يكون بينهم خلاف فيه، وليس إذن التعريف أمرا مجمعا عليه. وهنا طالب الفقه لا يعتمد التعريف في رد مطلقات النصوص، سيأتينا عظم فائدة النصوص الشرعية لشمولها للأزمنة والأمكنة، لأنها أنزلت من لدن حكيم خبير لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. التعريف لها تاريخ، كيف نشأ التعريف، تعريف المسائل، فلا بد طالب العلم في الفقه أنه ينتقل بعد أن عرف التعريف وعرف مشترزاته وعرف ما يتصل بالتعريف من مسائل في الباب وأحكام، ينتقل إلى أن يعرف كيف نشأت هذه التعريف وهل هذا التعريف مستقيم أم لا؟ كتاب الحوالة عرفوه بتعريف يشمل المسائل كلها، مع أن الحوالة كلها ليس فيها إلا حديث واحد في الشرط: ومن أحيل على مليء فليتبع فليتبع. فجاء تعريف، جاءتنا مسائل كثيرة. هذه التعريف الاصطلاحية ينشغل بها من ينشغل الآن في العصر الحاضر، ومنع كثيرا من المعاملات الجارية بين الناس رجوعا للتعريف. العلماء هذه الصورة لا تصح أن تكون حوالة. لماذا؟ لأن العلماء عرفوا الحوالة بكذا وكذا. أصل المسألة كيف نشأ هذا التعريف، وكيف نشأ الباب في فروعه إلى آخره، هذا يحتاج من طالب العلم، ليس أن يجتهد ويخرج أحكاما، فهذه للعلماء الراسخين، لكن يحتاج حتى يفهم أن يعرف متى وجد هذا التعريف وكيف نشأ إلى آخره. وإذا طال الأمر وازداد العلم بطالب العلم، فإنه سيرى حركة الفقه كحركة غيره من العلوم، تمر في الزمان مرة، وكيف ينشأ وينشأ وينشأ في خلال الأزمنة اجتهادات مختلفة، بعضها صاحب وبعضها غير صاحب. الأركان والشروط، الآن يقول مثلا البيع شروطه سبعة، ثم يأتي ويذكر الشروط إلى آخر. نحتاج من الكليات الشرعية إما في آخر سنة للطلاب أو في الدراسات العليا أن تقلب هذه قلبا من جديد، وأن تعيد ترتيبها. الشريعة جاءت لأناس يتعاملون بالبيع، يتعاملون بالشراء، فصححت أوضاعهم وحرمت بعض المعاملات. فالأركان ما هي الأركان؟ هذه موجودة في الإسلام وفي الجاهلية وفي أي بلد. أركان الشيء ما تقوم عليه حقيقة الشيء. أركان البيع ما هي؟ لا بد من المتعاقدين، ولا بد من سلعة يقوم عليها العقد ويتوجه إليها العقد، ولا بد من صيغة سواء كانت قولية أو فعلية، لا بد من صيغة ينشأ عنها الالتزام في الإرادة ما بين هذا وذاك. هذه الأركان موجودة سواء قبل الإسلام أم بعد الإسلام. هنا جاءت الشروط، إذا نظرت إلى كتب الفقه بغير استثناء وجدت أنهم يسردون الشروط سردا ليس مرتبا. وفي الحقيقة هذه الشروط أكثرها شرعي، يعني معنى له دلالة من النصوص، وبعضها اجتهادي منهم. المقصود هذه الشروط ترجع شروطا إلى الأركان، فيأتي طالب العلم والأستاذ والمتفقه فيأتي لهذه الشروط يقسمها من جديد، ويقول هناك شروط متعلقة بالعاقبين يعرفها، هناك شروط شرط متعلق بالصيغة، هناك شروط متعلقة بالمعقود عليه. يعني هنا قسمها من جديد، فصار هنا فهم الشرط من حيث توجهه أسهل. وإذا كان هذا في باب واحد قد يكون الأمر سهل لو كانت غير مرتبة، لكن يأتيك في كل باب على هذا النحو أن الشروط لا ترتب، بحيث إن الشرط يتوجه إلى ركن من الأركان إما بالتصحيح أو عدم. قلت مثلا في السلعة يعني أو المعقود عليها أن يكون مباح النفع من غير حاجة، طب هذا داخل الشروط، هل هو الأول الثاني الثالث؟ هذا متوجه إلى المعقود عليه. فطالب العلم إذن بعد أن يعرف كلام العلماء يبدأ يرتبه من جديد في معرفة ما يخص الركن الأول من الشروط، ثم يناقش ما يخص الركن الثاني من الشروط، ثم يناقش. لأن الشريعة جاءت لأناس عندهم بيع وعندهم إيجارة وعندهم من المعاملات، فصححت بعض المعاملات وأبطلت بعضا، والأصل التصحيح، الأصل في المعاملات تصحيح، وكان المنهي عنه قليلا بالنسبة إلى كثرة ما أذن به، وأحل الله البيع بأنواع كثيرة وحرم الربا. هذه الصورة مما يحتاجه طالب العلم في الفقه في هذا العصر أن يكون مراعيا في فقهه لا إلى نص العالم في بحثه، وإنما إلى دلالة النصوص أولا، وذلك أنه بالاتفاق أن النص يستوعب الأزمنة والأمكنة. وأما اجتهادات العلماء فهي بحسب زمانهم ومكانهم، وهذا له أمثلة كثيرة في التاريخ. تختلف اجتهادات حنابلة مثلا، مختلف اجتهادات حنابلة في نجد عن الحنابلة في فلسطين، عن حنابلة بغداد في مداد. الشافعية مختلفة، الشافعية في شافعية خراسان غير شافعية بغداد غير شافعية مصر، يعني ثم خلاف الآراء. ما الذي يولد هذه الآراء المختلفة في مذهب؟ حاجة الوقت، حاجة الزمن، حاجة الناس إلى آخر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام الله: وفقهاء النصوص العالمون بها هم أقدر الناس على إجابة، هم أقدر العلماء والفقهاء على إجابة ما يسأل عنه الناس ويوافق ما يحتاجون إليه. حتى إن بعض فقهاء الحنفية ليسأل إذا وقع في مسألة، ليسأل من يعلم من فقهاء السنة لأجل أنه يحتاج إليه في عمله، هو فيما يحتاج إليه فيما يعمل. هذا مهم، دلالة النص واسعة، تأتي تقييدات كثيرة، هذه التقييدات مقبولة، تفهمها تتصورها، لكن إذا جئنا إلى دلالة النص العام الشاملة مع غيرها مما تكلم فيه العلماء، مما اختلف فيما اختلفوا فيه في مقاصد الشريعة، في القواعد الشرعية فيما سيأتي، يخرج لطالب العلم، يخرج للعالم، يخرج للمجتهد شيئا آخر فيما يحتاج إليه الناس. الثالث، مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت معللة، وأهل السنة والجماعة يقولون أفعال الله جل وعلا الكونية معللة، وكذلك أحكامه الشرعية أيضا معللة، فهناك مقصد مما شرع الله جل وعلا من الأحكام. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فيه تنبيه على أن هذه الشريعة في أحكامها بنيت على مقصد، والمقاصد الشرعية علم مهم وخاصة في هذا العصر، وذلك لأنه تداوله طوائف كثيرة بالعناية فيما بين مفرط وما بين مفرط، فيما بين مفرط فيه، بحيث إنه عارض النصوص بما يتوهمه مقاصد ومصالح الشريعة، وما بين مفرط فيه بحيث إنه لا يرعى علم المقاصد الشرعية. والعلماء، علماء الإسلام وأئمة الاجتهاد، رأوا كثيرا علم المقاصد الشرعية، وعرف علم المقاصد الشرعية بأن المقاصد هي الغايات التي رامها الشارع أو قصدها الشارع من تشريعه للحكم المتعلق بالخلق في الدنيا والآخرة، والتعريف كثيرة في ذلك. المقاصد الشرعية لها تعلق بالشريعة من جهة الغاية، ما الغاية من الشريعة؟ ما الغاية من الحكم؟ ما الغاية من أن يكون هذا الأمر كذا؟ الشارع إلى أي شيء يتشوق في هذا؟ لهذا من الناس من يأخذ ظاهر اللفظ دون نظر إلى المقاصد، ولهذا يقول بعض الأئمة المحققين، يقول إن الناس انقسموا في المقاصد وإعمالها إلى ثلاثة أقسام: منهم من ألغاها وهم الذين لا يحكمون بالتعليل أصلا، والمقاصد غير العلة التي في باب القياس، معلومة لدى المشتغلين أنها أعم بكثير. منهم من لا ينظر إلى المقاصد أصلا ويحكم بظاهر ما دل عليه الدليل، والظاهر سواء أوافق مقصود الشارع المعروف من النصوص والقواعد أو لم يوافقه، يأخذ بالظاهر فقط، وهؤلاء في جهة. وآخرون يقابلونهم ممن ضربوا عرض الحائط بالنصوص فلم يعتنوا بها تمام العناية، يعني ضربوا عرض الحائط يعني ما اعتنوا بها تمام العناية من جهة الاستدلال، وأعملوا القواعد والمقاصد التي توهموها أو التي هي مقاصد عندهم، وتركوا دلالة النص فأفرطوا وهم أهل الرأي في مدرستيه في المدينة وفي الكوفة. ومنهم من جمع بين هذا وهذا، فأعمل النص وأخذ بالمقاصد وجمع دلالات الشريعة وخرج بأحكام توافق المقصود الشرعي. مقاصد الشريعة إذا نظرت إلى هذا الزمن وجدت أن كل متفقه وكل طالب علم لا بد أن ينظر في مقاصد الشرعية، مقاصد الشرعية العامة والخاصة، العامة في المجتمع، العامة في بناء الشريعة، العامة في بناء الأحكام، والخاصة في كل باب، المقاصد من العبادات، المقاصد من البيع، المقاصد من المساقات والمزارعة، المقاصد من عقود التبرعات، من الوقف والوصية، المقصود من النكاح، المقصود من القصاص، من الديات إلى آخره. المقاصد العامة والخاصة ضروري أن يتعلمها المرء في هذا الزمان، لأنه بها يربط النصوص الشرعية ويكون له فيها فقه يتفق مع جمع النصوص، لا أن يضرب النص مع نص آخر. ولهذا تميز بعض الأئمة الكبار بهذا، مثل ابن عبد البر، ومثل ابن تيمية وابن القيم، وبعض العلماء الآخرين غير علماء ثم الأوائل، تميزوا بأنهم جمعوا ما بين دلالات النصوص وما بين المقاصد الشرعية. وهذا علم مهم أن يتعلمه طالب العلم، أن يعرف المقاصد ما هي. تعلمون أن فقهاء المقاصد قالوا إن الشريعة جاءت بالحفاظ على 5 أشياء: بالحفاظ على الدين أولا، مرتبة الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال، 5 مرتبة، لأن الفقيه إذا تعارض واحد مع آخر لا بد أن يقدم ما جاءت الشريعة بالمحافظة عليه أولا. ثم هذه 5 أيضا قسمت للمقاصد إلى مقصد ضروري ومقصد حاجي ومقصد تحسيني، بما هو معلوم من بحث الشاطبي في ذلك الموافقة، وهذه لها تفاصيل. إذا علم طالب العلم هذه المراتب وتفصيل ذلك ومقاصد العامة والمقاصد الخاصة، فهل سيقدم مقصدا حاجيا على مقصد ضروري الشريعة؟ لن يقدم، لأنه أصبح فقيه. هل سيقدم تحسيني على حاجي إذا تعارض؟ لا يمكن. هل سيقول لا تدفع المال لقاء نجاة نفسك، لا تدفع المال لقاء نجاة عقلك، لا تدفع المال لقاء نجاة نسلك، لا تدفع النفس مقابل الدين؟ إذن الفقه في المقاصد إذا أخذ باتزان وعلى ما قرره الأئمة المحققون بدون هوى وبدون غلو ولا جفا، فإنه يقوي فهم الفقه الحقيقي وما نحتاجه في هذا العصر من أحكام يحتاجها الناس في مسائل كثيرة جدا جدا، بل تجد كلهم. المسألة التي تليها فيما ينبغي لطالب العلم الفقه أن يعتني به، أن نعيد النظر في تدريس المعاملات. الآن المعاملات عندنا في الفقه بيع الحصاد وبيع الملامسة وبيع المنابذة وإلى آخره، وإيش الدود في بيع الدود وبيع والسرجين النجس وين هذه الأشياء؟ يحتاج طيب أن طالب العلم يمر عليها، لكن الآن يحتاج إلى أن يتعب الأستاذ في تصورها، هي ليست موجودة، والتصور إنما يكون على الموجود. إذا قلنا هذا، لو تسأل أحد قبل زمن ما هو منديل ورق، لن يتصور ما هو منديل ورق، تحتاج أن تفسره بسطرين 3، وقد يفهم قد يتصور وقد لا يتصور، لكن الآن هذا منديل ورق انتهى. هي ثم مسائل موجودة ينبغي أن يعاد النظر في ترتيب دراسة المعاملات التي يحتاج إليها في أي ناس في أي جهة، وهذا النظر في أن لا نكرر، لابد طالب العلم يمر عليها حتى يتصور ما قال العلماء المرة الأولى، لكن أن يكون يدور حول هذه الحلقة دائما لا، يتصور لأول مرة ويعرفها في عمره ويتصور ويعرف كلام العلماء فيها طيب، لكن ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي أن الشريعة جاءت حين جاءت وحددت المحرمات في المعاملة، جاءت نهى عن الغرر، صور للغرر، نهى عن الميسر، القمار، الربا، أكل أموال الناس بالباطل، هذه القواعد. إذا تصور طالب العلم هذه القواعد وما يتفرع عنها من الصور، فإن علم المعاملات يكون تاماً، فقه المعاملات ينتهي عنده. أما الحاصل الآن يتخرج من الشريعة وتسأله ما هو الميسر، ما هو الغرض، ما الفرق بين الميسر والقمار، لا يحسن الجواب، مع أن هذه هي الأصل، هذه هي الأساس، حيث جاءت الشريعة بالنهي عن صور خمسة والباقي صححته. لا تكون المعاملة ربا، لا تكون المعاملة فيها غرض فاحش، أما الغرض اليسير فمعذور به، لا تكون المعاملة فيها ميسر، لا يكون المعاملة فيها قمار، لا تكون فيها ظلم للناس أو أكل أموال الناس بالباطل إلى آخر. فهذا يحتاج أن يطبق يا في السنة الأخيرة في كليات الشريعة في الفقه أو في الدراسات العليا، حتى يتفتق ذهن طالب العلم إلى ما يراه اليوم. ما يراه اليوم هو يرجع إلى ما دلت عليه النصوص في الأول، لا إلى ما نقرأه بالتفاصيل في كتب الفقه. المسألة التي تليها، طالب العلم في الفقه ينبغي أن يكون متابعا لما بحثه العلماء والفقهاء في هذا العصر، يكون متابعا لما أصدرته الهيئات العلمية في المسائل العصرية، تابع لقرارات هيئة كبار العلماء عندنا، وفيها ولله الحمد أجل علماء العصر، على يتابع ما في المجامع الفقهية وما تصدره من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، يكون متخصص في الشريعة ولا يعرف قرارات المجامع، ما يتابع بحوث هيئة كبار العلماء، ما يتابع المسائل المعاصرة، إذن كيف سيجيب، كيف سيرشد الناس، هو كيف سيتعامل؟ ننشغل بأمور الحاجة إلى غيرها أقوى ونترك ونعتني بها، لا يجب. نشتغل إذن بهذه المسائل، نتعرض إلى ما عند المجامع الفقهية، هذا يعطيك ملكة عظيم. خذ مثلا، خذ مثالا على ذلك، طال البحث قبل السنين الأخيرة حول بيع الاسم، حد يبيع اسم شركة، اسم شركة مشهورة أو اسم مؤسسة مشهورة لها سمعتها إلى آخر، قال هذا الاسم فأبيعه بعشرة ملايين ريال، عدد من الناس قالوا هذا أكل لأموال الناس بالباطل، اسم يباع كيف؟ هذا الاسم ليس مالا ولا ليس له حقيقة ولا شيء يلمس ولا آخر، في عدد من الأقوال والكفر. لكن لما بحثت بحق ونظر، فإذا الخلل جاء من أن تعريف المال عند العلماء والفقهاء ما تصور حقيقة، قالوا المال هو ما يتمول، المال هو ما يتمول، يعني يتموله الإنسان للمستقبل، يعني يكون عنده ليستفيد منه، المال هو ما يتمول. الاسم الآن ما يتمول، الآن الاسم أعظم من بيت وأعظم من عمارة وأعظم من كذا سيارة، الاسم يتمول، الاسم صار له قيمة عظيمة. فإذا معرفهم للبيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة إلى آخره، هذا المال ما هو؟ هو المال اللي متصورينه قبل 200-300 سنة؟ لا، المال هو ما يتمول. فإذا انطلقنا من اللفظ الشرعي الذي هو المال في دلالته اللغوية الواسعة، وتجد أن تطبيقه يسع الأزمنة والأمكنة، لأن ما يتموله الناس يختلف، تموله الناس في وقت دون ما يتمول الناس في وقت، لكن ما دام أنه يتمول ولا يدخل في أنه محرم في ذاته فإنه يباح تعاطيه وبيعه إلى آخره، لأنه مبادلة مال بمال وهذا مال. والأمثلة على هذا كثيرة. فينبغي إذن على أساتذة الشريعة وعلى فقهاء الفقهاء واللي يعتنون بالفقه أن يتابعوا ما ينشر المجامع وما يتوصل إليه المجامع، وأن ينظر أيضا إلى البحوث والمناقشات التي دارت حتى يكون عنده مشاركة فيما يحتاج إليه الناس. الآن مثلا في قضايا معاصرة، خذ مثلا البطاقة، البطاقة الموجودة، منهم من قال بطاقة اللي يسمونها مثلا بطاقة الائتمان، واحد قال بطاقة الائتمان، هل تصح التسمية؟ لا، ليش نسميها بطاقة إيه؟ بطاقة الصرف أيضا ما يصلح. هذه أنواع، في منها ما هو بطاقة ائتمان واللي تسمى بالإنجليزي كريديت كارد، ومنها ما يسمى بطاقة دفع شارج كارد، منها ما يسمى بطاقة خصم وهي ديبت كارد، ومنها ما يسمى بطاقة سحب، أنواع كثيرة. فيأتي من يقول هذه ربا ويعمم الكلام، لا يصلح. إذن لابد من دراسة لحقيقة الأمر والمقاصد الشرعية منه. منهم من أتى وقال هذه البطاقة حوالة وضمان إلى آخره، ودخلنا في مسائل كثيرة منها. ومنهم من نظر من المجتهدين وصحح هذه البطاقة إذا لم يكن فيها ربا، لأن الأصل الجواز والناس متعارفون، هذا بيسحب من هذا والبائع بيراجع البنك وبيأخذ نصيبه إلى آخر. فإذا النظر في هذه المسائل يحتاج منك إلى متابعة. لماذا نقول يحتاج إلى متابعة؟ لأنه سيأتي بعد ذلك بعد قليل زمن لن يكون في يدك نقد، في جيبك لن يكون ثم ريال، ليس من فقر ولكن مالك كله في بطاقة، سيلغى النقد. وقد صدر كتاب في أمريكا في العام الماضي من أحد المتخصصين الكبار في جامعة، بروفيسور في الاقتصاد، سماه موت النقد، بالإنجليزي The Death of Money، يعني موت النقد. وهذا الآن الدول تسعى إليه سعيا حثيثا. هل سنظل متأخرين فيما ننظر بعد ذلك ندرس عقب 50 سنة ونشوف وش يصير؟ لا، الذي ينبغي أن نكون جيلا يستطيع أن يبحث للعلماء هذه المسائل، وأن يعطيها الراسخ، أن يعطيها الراسخون الراسخين في العلم حتى ينظروا فيها ويخرجوا الأحكام. المشكلة الآن ليست هي في الواقع في نظر العلماء، المشكلة في أنه لا يوجد عدد كبير من الباحثين المطلعين الذين يسعفون العلماء بالبحوث وهم فقهاء. يعني الباحث فقيه عارف يسعف بالبحوث والقواعد إلى آخر، وكيف نصحح هذه المعاملة وكيف لا نصححها إلى آخر. كيف سنخرج هؤلاء العدد الكثير من الباحثين؟ لا بد أن يدرسوا الفقه على طريقة تناسب الزمن المستقبل. أخشى أن يأتي زمن يتهم بسبب تقصيرنا، تتهم الشريعة بأنها غير مسايرة لهذا الزمن، والعلماء لا يصدق ما استطاعوا أن يتكلموا، والناس يتقدمون إلى آخره. وهذا في الواقع ليس الخلل فيه من الشريعة حاشا وكلا، فهي تنزيل رب العالمين، وإنما هي قصورنا. لهذا ذكرت لك في المقدمة أن المسألة جهاد وتحتاج منك إلى بذل وإلى نظر. المسألة الأخيرة، طالب العلم في الفقه يهتم بالقواعد، قواعد الشرعية منقسمة، قواعد الفقهية منقسمة إلى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، والقواعد المختلف فيها قد تقرب ما بين مذهب ومذهب كما هو معروف. لكن معرفة القواعد يلم لك شمل المسائل، وتخلص منه إلى معرفة بعلم القواعد الشرعية، ثم إلى معرفة لعلم الجمع والفرق الذي من لم يحسنه فإنه سيصبر على الشريعة. لا يعرف الجامع بين المسائل والمسائل المتشابهة أو المسائل المختلف بعضها عن بعض، قد تدخل هذه في هذا وقد تخرج هذه من هذا، والباب باب واحد. لهذا العناية بعلم القواعد مهم، مهم للغاية بعد العناية في السابق أو قبله إن شئت، فلا بد من العناية في القواعد الفقهية. والقواعد منها قواعد قد لا تهم كثيرا في البداية، لكن منها قواعد مهمة للغاية. مثلا قاعدة الخراج بالضمان، هذه فيها الحديث المعروف هو حسن، وهي قاعدة عند العلماء. ما معنى الخراج بالضمان؟ والضمان ونوعه، الأيدي، أنواع الأيدي، اليد، ما نوع اليد؟ فيه يد أمانة، فيه يد تملك إلى آخره. هذه الأشياء ما تعرفها من كتب الفقه، ولو نظرت 100 مرة فإنك لن تخرجها بوضوح إلا لمن كان عنده نفس فقهي عالي جدا يمكن أن يخرجها. لكن الأسهل أن تأخذها من كتب القواعد وتعلم أنواع تقسيمات الأشياء. الملك مثلا، المنفعة هل تملك؟ الانتفاع، ترك المنفعة، الانتفاع هل يملك؟ الصكاك هل تباع؟ هذه مسائل من أين تأخذها من الفقه؟ هي موجودة في كتب القواعد. الانتفاع مثلا، الآن نظم فترة كان يسأل عن بيع رقم الهاتف، واحد بيتنازل بأكثر، بيتنازل عنده رقم هاتف يبيع مبلغ كبير، هل له أن يبيع أو ليس له أن يبيع؟ ثم كثير من ممن قال لا يجوز له أن يبيع، وثم كثير قالوا يجوز له أن يبيع. علماء القواعد ذكروها في كتبهم، مثل ابن رجب مثلا لما عدد أنواع الملك قال ملك الانتفاع، اللي الآن يسبق له مكان مخصص، اللي بيسبق له المكان في الشارع يجلس فيه يبسط مبسطه بإذن ولي الأمر. جاء واحد قال والله أنا بجلس محلك، قال لا أنا هذا حقي لأني سبق إليه بتعوضني عنه إلى آخر، ذكرها بالرجل. كذلك حق الانتفاع بالرقم هذا إلى آخره، هذه ما تخرجها من كتب الفقه أو كتب الفتاوى القديم، إنما تخرجها بمعرفة القواعد، لأن القواعد تقعيد يندرج تحته من المسائل ما قد عرف وما لم يعرف لمن أحسن في التطبيق وإدراج المسألة تحت القاعدة. لهذا العناية بعلم القواعد لطلاب الشريعة بل ولأساتذتها بل ولمشايخها وفقهائها من أهم المهمات. قواعد التي تقسم لك العلوم، القواعد الشرعية العامة، ثم تأخذها شيئا فشيئا، ولا شك أن القواعد مراتب. الحديث ذو شجون، وإنصاتكم يغري، وحسن ما أراه في من الاستقبال يغري بالمزيد، لكن الوقت يقصر، ولعل فيما ذكرت فتح باب لمناقشة هذا الموضوع أو كتابة بحوث فيه أو إعادة النظر وفي منهجية لما يناسب للعصر الجديد في إرشاد الناس وإفادتهم فيما يجب من المسائل التي يحتاجون إليها في دنياهم أو في معاملاتهم إلى آخره. أسأل الله جل وعلا أن يثيبكم جميعا على استماعكم، وأن يجزي الجميع خيرا، وأن يمن علي وعليكم بالفقه في دينه وباتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما أسأل المولى جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، كما أسأله جل وعلا وأدعوه أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وجنده في أي مكان، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذا التفصيل الواضح في احتياجات طالب العلم في الفقه. وإن كان لي من تعقيب أود أن أطمئن فضيلة الشيخ إلى أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى قد أدركت حاجة طلابها وطالباتها الإلمام دراسة كثير من القضايا الفقهية المعاصرة، تم على هذا الأساس تعديل المناهج وضيفة ما تقرت مادة فقه النوازل لكل قسم القضاء، كما أن قسم الدراسات العليا الشرعية اهتم كثيرا بتوجيه الطلاب الفقه والأصول والاقتصاد الإسلامي إلى دراسة كثير من القضايا الفقهية والاقتصادية المعاصرة. وكرر الشكر مرة أخرى لمعالي الشيخ، ونفتح الباب للتعليق والتعقيب والمداخلات. عطنا من الأسئلة اللي عندك. فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها وقراءتها في وذلك في كل من الفقه وأصول الفقه وذلك في وقتنا الحاضر من الكتب المطبوعة وفقهاء هذا العصر وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان الجواب موجها إلى سائل فالأمر محدود جدا، لكن سأعمم الجواب. وأن طالب العلم مع الكتب لا يقال في حقه بماذا تنصح أن يقرأ، طالب العلم يقرأ في العلم كل شيء، لكن قد يقتني حسب قدرته وقد لا يقتني يراجع المكتبات العامة فيها كل الكتب. كلما ازداد اطلاعه ازداد معرفته وإدراكه للعلم في حقيقة، بل سيأتي وقت كلما زاد اطلاعه وكثر اطلاعه على المؤلفات في العلم الواحد مع اختلاف القرون سيرى أن المؤلفين وحركة التأليف والعلم وتفصيلات وترتيب العلم في داخله وترتيب الأدلة يراها تمشي أمامه مثل ما يمشي الناس، هذا أتى بكذا وهذا انفصل وراحوا هناك وهؤلاء أتوا وهذا وسع وهؤلاء تجمعوا هنا، فيرى حركة كبيرة للعلماء في تأليفه. وهذا في أصول الفقه مثلا كلما تقدم الزمن بالتعليق كان أسلم وأوضح، وليس هذا في أصول الفقه فقط بل في كل العلوم الاجتماعية، أصول الفقه، أصول الحديث، اللغة العربية بأنواعها، النحو، البلاغة بوضوح، الصرف إلى آخر، كلما تقدم الزمن بالتعليق كلما كانت تعريف أوضح. لكن تعريف المتأخرين أقعد من جهة الترتيب المنطقي وفن التصنيف أقعد، لكن ليست هي قوانين يجب أن تطبق، ليس صحيحا. لماذا؟ خذ مثالا على ذلك، في أصول الفقه مثلا المتأخرون أدخلوا في أصول الفقه مباحث كثيرة ليست هي الغاية من الفن. الفن أصول الفقه لماذا أنشئ؟ لماذا اهتم به العلماء؟ لأنه طرق للاستنباط، طرق للاستنباط الصحيح من الأدلة. وأصول الفقه مبنية على أربعة أركان، يعني كعلم أربعة أركان معروفة. الأول حكم التكفير، الأول المكلف وما يتصل به، يعني مثل جهة الحكم التكليفي والحكم الوضعي إلى آخره، والثاني الدليل، والثالث الاستدلال، والرابع المجتهد وأحوال الاجتهاد. هذه أربع أركان لعلم أصول الفقه. هذه الأركان في الأول كان البيان فيها واضحا، إذا نظرت إلى العدة لأبي يعلى أو الرسالة للشافعي أو شرح الرسالة مثلا في بعض المخطوطات تجد أنها أوضح من كتب المتأخرين في هذه الفروع. أيضا صار أصول الفقه بعد ذلك المقصود منه الفن لا المقصود منه الاستنباط. تجد مثلا طالب العلم يستغرق في خلافات في التعريف، الأمر هل هو للعلو أو الاستعلاء، والخلاف مع المعتزلة في ذلك، نأتي إلى المقدمات المنطقية والكلام فيها والمركب وأنواعه. في طالب العلم في حقيقة أصول الفقه لا يحتاجها حقيقة، لكن فعلم يحتاج، لكن طالب الفقه يحتاج منه إلى أشياء، وهذه هي التي قل فيها التطبيق في أصول الفقه، تطبيق أصول الفقه لحاجة المتفقه. فإذا كلما ازداد اطلاع طالب العلم على حركة كتب الفقه وحركة كتب الأصول، كلما ازداد معرفة بحاجته ونقاء صورة العلم عنده، وترك ما لا يحتاجه من العلوم. الأصول له حاجة، ليدرس الأصول للفقه له حاجة أخرى، وهذا شأن وهذا شأن آخر. نعم. هذا سؤال، بعض الطلبة وبعض يقولون أن الفقيه يكفيه أن يعلم الناس ولا يشارك في الجهاد، هل هذا القول صحيح؟ كيف؟ يقول أن الفقيه يكفيه أن يعلم، أن البعض يقول أن الفقيه يكفيه أن يعلم الناس ولا يشارك في الجهاد. العلم من الجهاد، بل قد يكون أفضل الجهاد في زمان ومكان. ومن أجمل ما يقال في هذا المقام أنهم عابوا على الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عابوا عليه الاشتغال بالعلم وترك كثرة العبادة وترك الجهاد، فقال مقولته المشهورة التي أصبحت مثلا، قال: من الناس من فتح له باب العبادة، ومن الناس من فتح له باب الجهاد، ومنهم من فتح له باب الصيام، ومنهم من فتح له باب كذا، وأنا ومنهم من فتح له باب العلم، وأنا ممن فتح الله لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي. في مكة بماذا كان الجهاد؟ كان الجهاد علميا، جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالسنان، لا باللسان، بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن. فالجهاد العلمي من أعظم أنواع الجهاد، بل قال ابن تيمية في أول رد على النصارى، أول في الجواب الصحيح، قال: إن الأصل هو الجهاد بالدعوة والجهاد بالعلم والقرآن، لأنه اللي كان في مكة. وفي المدينة جاء الجهاد مقررا للجهاد السابق، وهو الجهاد البيان واللسان والعلم والدعوة، وجاء إضافة عليه جهاد السنان بشروطه المعروفة. فإذا من قال إن الفقيه ليس بمجاهد أو المؤلف أو اللي يحمي حمى الشريعة هذا ليس بمجاهد، هذا لم يدرك حقيقة معنى الجهاد ومعنى الآيات في ذلك. فإذا الفقيه الحق ليعلم الناس هذا جهاد، لأن هذا هو اللي يبقى في الناس. فضيلة الشيخ، ما رأي سماحتكم في ما ينادى به بعض الناس في وسائل الإعلام هذه الأيام من قولهم أن ييسر المراسل؟ هنا أيضا إضافة للسؤال، ويدندن حوله حتى قال: بجواز تمثيل المرأة ولكن بضوابط شرعية، هكذا قال، فما هو القول الصحيح في ذلك؟ أولا، الفقه الميسر تيسير مطلوب شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى فقال: يسر علي وموسى، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وهو عليه الصلاة والسلام ما اختار، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والله جل وعلا قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد جيد، نهى عن الأغلطات وأشبه ذلك، تيسير مطلوب. لهذا قال سفيان الثوري: التشديد يحسنه كل أحد، وإنما العلم الرخصة تأتيك من فقيه. تشديد يحسنه كل أحد، البس ما يجوز، هذا سهل، يعني ليش؟ لأن فيه وأنت يتخلق في ألف شيء. وهذا أيضا لا يصلح، الغترة البيضاء هذه ما تصلح، لأنها فيها التشديد يحسن. العلم مثل ما قال سفيان: الرخصة تأتيك من فقيه.

الآن الممثلات والمغنيات ما يحتاجون من يفتيهم، يأتي من يصحح وضعهم، هم أصلا فسق الفجرة، من يأتي هو يصحح وضعهم يقول لا أنه يجوز لكم، يعني خلاص سلمتم من الإثم، فهذا ليس بفقه، لأنك أنت الآن تصحح شيئا المسألة أكثر مما أخطيت به، مسألة عظيمة. ومن قال أن الممثلة المسلمة تتحجب وتمثل تمثيل إسلامي هذا أيضا غير منضبط، والواقع يشهد بذلك أنها قد تقول لكنها فيها مسائل كثيرة، فيها جر لها، والمرأة أيضا من تابت عن سوء لا تراود عليه قد ترجع له، ومن كان في قلب الشيء قد يرجع إليه ما يؤمن عليه. فإذا المسألة لابد فيها من اجتهاد يراعى فيه مقتضى الحال ومقتضى الزمان وسد الذرائع. جزاكم الله خير. أسئلة كثيرة والشيخ قائم السفر، لكن نكتفي بسؤالين. وطلب طلب هو من أخوان طلبة العلم، طلبة العلم الأمريكيين المقيمين في مكة، يرغبون من فضيلتكم توجيه كلمة تخص جزء من وقتكم ولو نصف ساعة عبر الإنترنت الأخبار في أمريكا، الأخبار المسلمين في أمريكا، متى تيسر؟ هم في أمريكا ولا لمن؟ لا ما دام يقولوا الانترنت وش دخل التليفون، يعطونا الايميل حقهم لا يعطونا عنوانهم ونراسلهم يعني عبر الانترنت ما في شيء ان شاء الله. ويصير ممكن يصير محاضره عبر الانترنت بالصوت والصوره، لان الان تقدر تتصل بما شئت صوتا وصوره او عبر الرسائل والاجوبه او عبر اي طريقه، يعني الانترنت الان اسهل حتى من الهاتف. نعم ان شاء الله. في هذا الزمان متأخر القول بأن هذه المسألة فيها خلاف وهكذا دائما، وهذا الأمر أدى إلى تذبذب لدى الكثير من المتدينين، فهل من قاعدة يشار عليها؟ المسائل الشرعية التي تكلم فيها العلماء قسمان، مسائل مجمع عليها هذه قليلة ولكن هي أصول المسائل الفقهية، ومسائل مختلف فيها وهي الأكثر، والخلاف نوعان، خلاف قوي وخلاف ضعيف. خلاف القوي وما كان للمخالف فيه وجها، ما كان للمخالف فيه وجه من الدليل، وجه من له احتمال له مستمسك. والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه في معارضة الدليل، مثلا قول فقهاءنا الحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا، قولهم مثلا ولا يرفع يديه إذا قام إلى الثالثة، يعني إذا قام من التشهد إلى الثالثة لا يرفع يديه، يرفع يديه بالتكبير، فإنما عندهم من رفع اليدين ثلاثة مواضع: تكبير في الإحرام، الركوع، ثم الرفع من الركوع. الرفع من أو القيام من التشهد الأول عند الحنابلة لا يرفع يديه، هذا السنة واضحة ونص، نص واضح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصحيح ومن حديث ابن عمر وغيره. فهذا الخلاف يسمى خلافا ضعيفا لأنه في مقابلة النص، في مقابلة دليل واضح في المسألة. ولهذا كان مشايخ الدعوة رحمه الله تعالى عند قول صاحب الروض يعني الذاب شرحه، عند قوله ولا يرفع يديه إذا قام الثالث، قالوا ليته، تجدها في حواشي أبا الطير وسعد بن عتيق وشرح الشيخ محمد بن ظاهر، قالوا ليته وضعنا في الدوات، يعني هالخط هذا ليته نجهبة الكلمة تصير ويرفع يديه إذا قام الثالثة، لأنه هو الموافق للدليل. في مسائل ثانية الخلاف فيها قوي، مثل الآن زكاة الحلي، هل زكاة الحلي فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ مثل الآن الفاتحة هل تجب على المأموم مطلقا أو لا تجب؟ هذه مسائل الخلاف فيها قوي، كل من أفتى فيها بقول فله ذلك لأن له مستمسك من الأدلة. هذا فرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، يفرق العالم يعني طالب العلم الفقيه يفرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف على ما ذكر ومسائل الاجتهاد، الاجتهاد لا إنكار فيه، وهي المسائل التي جدت بالمسلمين واجتهد العلماء فيها أن يقول هذا بقول هذا. مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، التي يكون فيها اجتهاد محض جديدة أصلا، صورة المسألة جديدة، صورة المسألة أصلا جديدة. هم يقولون أن يقولون، يعني أنا ما أدري لكن سمعتها من بعض الناس، البزبوز هذا اسمه إيش؟ صنبور، اسمه حنفية. لماذا قال بعضهم سمي بالحنفية؟ لأنه أول ما جاء اختلف فقهاء ذاك البلد هل يصح الوضوء منه أم لا، لأنه المرء لا يسيل نفسه وليس منه، هل يصح الوضوء؟ فأفتى جماعة بالمنع وأفتى الحنفية في الجواب فسمي حنفية، سموه حنفية جهاد. هذا والله اجتهاد ممتاز، أجل فعلا جهاد صحيح، ليش تمنع الوضوء منه؟ مثل قول بعض الحنابلة مثل في شرح أحد شروح دليل الطالب، يقول قال بعض المشايخ فإن أسال الماء متصلا ما بين من الإبريق إلى موضع النجاسة نجس الماء ولم يصح الوضوء، لأن النجاسة تنتقل من أسفل إلى أعلى. هذا الكلام يعني هذا الكلام ما لنا ثم أشياء كثيرة من هذا القبيل. نعم. البعض ممكن يقول حنبل على الحنابلة. كيف حنبل على الحنابلة؟ أي حنبل؟ أجلتوها الحنابلة أنتم. الحنابلة، الحنابلة ولله الحمد هم أوسع الناس في أبواب المعاملات، أوسع المذاهب وأرفق المذاهب بالناس هم الحنابلة. أما في العبادات فعندهم تشبيه في العبادات، لأن الأصل في العبادات الحضر. أما في المعاملات فهم أوسع. عندك مثلا الصيغة الفعلية ثاني البحث الفقهي يطول، فلهم من الفضائل في توسع على الناس ما لهم رحمهم الله جميعا. نعم. وفي العقائد الحمد لله. فضيلة الشيخ، هذا هو السؤال في فضيلة الشيخ، إني محبك في الله، وسؤالي هل من توجيه لطلاب العلوم البحثة في طلب العلم الشرعي؟ إيه؟ هل من توجيه لطلاب العلوم البحثة في طلب العلوم البحثة؟ في كلية العلوم التطبيقية والهندسة والطب ونحوه في طلب العلم الشرعي؟ أولا الوصية أن العلوم يجب أن تتكامل في أهل الإسلام، لأن الحاجة قائمة بالجميع، ومن طلب علم الهندسة أو علم الطب أو بنية صالحة فإنه يؤجر على نيته، ومن ترك النية فيها فإن له ما تولى وليس عليه إثم، لأنه ليس مما يتعبد الله جل وعلا. النية الصالحة أولا في طلب العلوم التطبيقية أو البحثة أو مثل الطب والهندسة والرياضيات إلى آخره، أولا أن ينوي بتعلمه ذلك أن يحسن هذا العلم لينفع المسلمين بحسب استطاعته، لأن طلب هذه العلوم من الكفائيات يسد حاجة الناس، مثل الصنائع المختلفة لا بد أن يكون في المسلمين نجار، لا بد أن يكون في المسلمين حاكم، هذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد. فمن أخذ هذه الصناعات البحثة أو هذه العلوم البحثة، من أخذها بهذه النية قجر. الثانية أن العلم منه ما لا يعذر أحد بجهله، ومنه ما تعلمه مستحب، فعليه على طالب العلم في الطب والهندسة أن يتعلم ما لا يعذر بجهله، يعني ما لا يعذر بالجهل في تعلمه، لا يعذر لأنه يأثم، لو لم يتعلم يأثم، وهو ما به صلاح عقيدته أمر التوحيد والعقيدة العامة، وما به صلاح عبادته. صلاح العبادة يكون بالاتباع ويكون بالإخلاص، وصلاح عبادة بمعلومات والعلم بالأحكام الشرعية، يأخذ القدر الضروري من ذلك ثم بعد ذلك يتوسع فيما شاء، وكن درجات عند الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يحتاج إلى بيان طويل.